والدي رجل مشلول لا يستطيع أن يقوم بأي عمل، هل يجوز لي أن أعتمر عنه؟ نعم يجوز لك أن تعتمر عنه إذا اعتمرت عن نفسك، إذا اعتمرت عن نفسك يجوز أن تعتمر عنه، بل لعل هذا مستحب، ولعل هذا له فضل عظيم، لأن هذا فيه بر للوالد، فيه بر للوالد وفيه صلة الرحم وفيه إدخال السرور على الوالد والاستغفار له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به، وصدقة جارية. فهذا من كسب الرجل، من كسب الرجل ولده من كسبه، والولد الصالح من كسب أبيه. فإذا اعتمر عنه أو حج عنه أو تصدق عنه أو دعا له بخير فإنه يوجر على هذا إن شاء الله حسب النية، إذا أراد إيصال الخير إلى والده وإدخال السرور عليه، وأراد أيضا صلة الرحم وأراد البر، فكل هذا إن شاء الله فيه خير للابن. نعم. هل يجوز للمحرم أن يغتسل في الفندق ويلبس ملابس الإحرام ويتلفظ بالنية ويمر على الميقات دون أن يصلي ركعتين، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز ذلك، يعني الصلاة للإحرام ليست واجبة، يعني إن تيسر أن يصلي ركعتين فهذا أحسن، أو صلى فريضة وأحرم بعدها مباشرة أجزى عن الركعتين، لكن الأفضل أنك تنوي الدخول في النسك من الميقات، هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يدخلوا في النسك إلا من الميقات ولا يفعلون إلا الأفضل. لكن لو لبست من السكن أو من الفندق يعني واستعديت ومررت بالميقات ونويت الدخول في النسك ودون أن تنزل فهذا جائز إن شاء الله، لا إشكال فيه. لا، وكذلك لو نويت من الفندق أيضا، لو دخلت نويت الدخول في النسك من الفندق فهذا لا بأس، ينعقد الإحرام وتترتب عليه أحكامه، لكن النية من الميقات أفضل. والأخ السائل يقول وتلفظت بالنية، النية لا يتلفظ بها يا إخوة، النية محلها القلب، والتلفظ بها من البدع، والمقصود من البدع أن تقول اللهم إني نويت أن أعتمر أو نويت أن أحج، لكن كونك تقول اللهم لبيك عمرة ولبيك حجا هذا لا يسمى نية، يعني لا يسمى جهر بالنية، يعني لا يطلق عليه أنه جهر بالنية، لكن يعني لو نويت دون أن تقول لبيك عمرة ولبيك حجا جاز، لأن الحديث يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. هل يجوز للمعتمر أن يلبس الخاتم والساعة ويعلق شنطة يضع فيها أغراضه صغيرة على الإحرام؟ نعم يجوز، هذه الأمور كلها للحاجة، ويعني لبس الإناء أو الأدوات، لبس يعني الشنطة أو الحزام الذي يحفظ فيه تحفظ فيه الأغراض المهمة، النفقة أو النقود أو اللباس كله جائز إن شاء الله، والساعة أيضا لمعرفة الوقت أيضا جائز. الخاتم يعني جرت العادة بلبسه وليس من الزينة، يعني المطلوب من المحرم الشعث، أن يكون شعثا، حتى لأن الشعث أفضل بالنسبة للمحرم، لكن الإحرام لا بالنسبة للخاتم لا يعتبر من الزينة، لكن ولا حرج إن شاء الله في لبسه. نعم. بعض الناس يخطب خطبة واحدة في العيد، هل هذا العمل صحيح؟ نعم هذا العمل صحيح، لأن هذه مسألة مختلف فيها، هل المسنون خطبتان أو خطبة واحدة. الماتن كما سمعت وهو مذهب الحنابلة يسن خطبتان كصلاة الجمعة، إلا أن صلاة الجمعة تجب الخطبتان وهنا تسن، لكن بعض الفقهاء يقول تكفي سنة يعني خطبة واحدة، لأن المقصود التذكير، تذكير الناس وأمرهم بتقوى الله عز وجل والموعظة، وهذه تحصل بخطبة واحدة. نعم. رجل ماله حلال وماله حرام ويريد أن يعمل تصفية لماله، فكيف يعمل ليكون ماله حلالا؟ هذا الأمر قد يكون فيه صعوبة وفيه مشقة، لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون إذا كنت تعلم الحرام، طريق الحرام، فإنك تخرجه، تخرج الحرام وتبقي الحلال. إذا كنت تعرف المصدر الذي أتى منه المال الحرام فإنك تخرج هذا المال الحرام وتبقي الحلال. أما إذا لم تكن، إذا لم يكن ذلك، فأنت يعني تغلب الظن، إن كان يغلب على الظن أن هذا المال يعني أغلبه حلال، فإن شاء الله الأمر هنا معفو عنه، ولا يلزمك أن تتخلى عن المال الذي بين يديك إذا لم تعلم ولم تميز الحلال من الحرام، لأن الصحابة رضي الله عنهم أسلموا وكانوا على الكفر وكانت أموالهم أغلبها حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالتخلص من أموالهم، والله جل وعلا يقول عن الربا، فقال يقول فقد يعني عفى الله عما سلف، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من إيش، وأحل الله البيع وحرم الربا، وقبل ذلك قال الله جل وعلا فمن جاءته موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، يعني الذي مضى من المال الحرام يعفو الله عنه لأنه كان أيام الكفر. فعلى كل حال أنت في هذه الحال اسأل الله عز وجل أن يعني يوفقك إلى العمل الصالح، وأن يعني يثبتك عليه حتى الممات. والمال الحرام في يعني إن كنت تعلم المصدر الذي دخل منه المال الحرام اقفل هذا الباب من باب سد الذريعة وتخلص منه، ما كنت تعلم فعفى الله عما سلف. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: استشهدتم حفظكم الله بفعل عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد، والحديث ضعيف، وهناك حديث آخر صحيح وهو حديث وائل بن حجر قال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، والحديث حسن أخرجه أحمد. يرفع يديه مع التكبير هذا حمله الذين لم يقولوا به بالنسبة في هذه المسألة، حملوه على الصلوات، على الصلوات غير صلاة العيد وغير صلاة الجنازة، ولكن عمر له سنة متبعة ولم ينكر عليه أحد من الصحابة هذا الفعل، وكان زيد بن ثابت أيضا يرفع يديه كما فعل عمر رضي الله عنه، حديث وائل بن حجر عام يرفع يديه، ما ذكر أنه مقيد بصلاة العيد أو بصلاة الجنازة، لم يذكر هذا. وإن كان ورد يعني وردت رواية أخرى عن وائل بن حجر كان عليه الصلاة والسلام يكبر مع كل أو كان يرفع مع كل تكبير، الإمام أحمد يقول يدخل تحت هذا العموم، تدخل تحت هذا العموم صلاة العيد وصلاة الجنازة. فالمهم أن رفع اليدين عليه كثير من أهل العلم، بالنسبة لصلاة العيد وصلاة الجنازة، الصلاة على الجنازة، وأيضا في الصلوات الشرعية ترفع الأيدي في مواضع، وردت الأحاديث الصحيحة في هذه المواضع، ترفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند إرادة الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول، كما في سنة أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنه في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أحسن الله إليكم، أجر العمرة لمن صلى في مسجد قباء هل هي عن صلاة نافلة ركعتين أو صلاة الفريضة؟ لا، هو المقصود صلاة النافلة، المقصود صلاة النافلة، ليس المقصود صلاة الفريضة، لأن صلاة الفريضة، صلاة الفريضة واجبة، ولا يمكن أن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم الواجبة بالعمرة وهي نافلة. فالمقصود صلاة النفل، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك. كان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى مسجد قباء يوم السبت، يتوضأ في المنزل ويذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه كل أسبوع يوم السبت. والحديث الذي ورد أن صلاة الصلاة في مسجد قباء عن أجر عمره، هذا يعني يحصل الأجر كما يحصل الأجر بالعمرة، لكن المقصود به النافلة، النافلة وليس المقصود به الفريضة. لكن أيضا لعل الفريضة من باب أولى، إذا كان ذلك في النافلة لعل الفريضة من باب أولى يحصل بها الأجر، أجر الفريضة المعروف لكونها واجبة، والله عز وجل يتفضل على من صلى هذه الفريضة بفضل آخر وهو أجر عمره. نعم. يقول أحسن الله إليكم: وهل يشترط الوضوء في البيت، وهل يقاس على البيت الفندق؟ أحسن الله إليكم. لا، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون لا يحمل على الوجوب، يعني لك أن تتوضأ في أي مكان آخر، لك أن تتوضأ في أي مكان آخر إذا أردت الذهاب إلى مسجد قباء. والوضوء أيضا في الفندق يعني يقوم مقام الوضوء في المنزل، لأنه أصبح سكنا للمتوضي الذي يريد الذهاب إلى مسجد قباء. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل هناك عدد صلوات معين لمن أتى إلى المدينة زائرا في المسجد النبوي الشريف؟ لا، ليس هنا عدد صلاة محدودة معينة في المسجد النبوي. صلي ما بدا لك، صلي ما بدا لك، حسب القدرة، حسب الاستطاعة، حسب التمكن. لأن الحديث الذي ورد في هذا ضعفه العلماء: من صلى في مسجد هذا 40 صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق. قالوا هذا الحديث في إسناده نظر، وفي متنه نظر أيضا، أما إسناده فقالوا إن في إسناده مجاهيل، والحديث إذا كان في إسناده مجاهيل ضعيف لا يجوز من الأحكام عليه. وأما المتن فقالوا لأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد من المنافقين 40 صلاة فأكثر، ولم تكتب لهم براءة من النفاق ولا براءة من النار، فأنت صلي في المسجد ما بدا لك، فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأنت تصلي بقدر ما تستطيع، والذي لا تستطيع أيضا كذلك ما هو بقدر ما تستطيع، المتيسر. لأن معنى صلي بقدر ما تستطيع معنى كأنه يشعر بالوجوب، ليس واجب أن تصلي، يعني أن تصلي في المسجد النبوي. إن أمكن أن تصلي في المسجد النبوي حصلت على يعني حصلت على أجر 1000 صلاة، وإن لم يتيسر فالله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والأجر يحصل إن شاء الله، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل تدخل تكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام في الركعة الثانية من صلاة العيد في 5 تكبيرات؟ لا تدخل، لأن الفقهاء يقولون، أو ورد في النص سوى تكبيرتي القيام الركوع، أو تكبيرتي القيام، سوى تكبيرتي القيام، لأن تكبيرة القيام تكون قبله لا تكون بعدما يقوم المصلي، وتكبيرة الإحرام يقوله وهو قائم، فاعتبرت من التكبيرات، ولذلك قالوا في الأولى 7 وفي الثانية 5، لأنهم لم يعتدوا بركعة بتكبيرتي القيام. نعم. يعني ما تعتد تكبيرة الإحرام ولا تكبيرة القيام من السجود إلى الركعة الثانية؟ لا، تكبيرة الإحرام يذكرون أنها تعتدون بها أنها سبع في الأولى لأنها في حالة القيام، لكن تكبيرة القيام الإنسان الآن متى يكبر؟ إذا تكبيرة الانتقال، إذا قام وارتفع واستتم قائما، ولا إذا أراد القيام؟ إذا أراد القيام. إذن هي سبقت يعني تكبيرة القيام سبقت القيام. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا أذن الفجر وأنا أصلي الوتر هل أكمل أو أقطع؟ الجمهور عندهم تقطع، الجمهور عندهم تقطع، من فقهاء المالكية يقول تصلي تتم، يعني لأنهم يقولون يجوز أن توتر بين الأذان والإقامة، أذان الفجر وإقامة للصلاة، قالوا هذا وقت الوقت ضرورة له، لكن الجمهور يقولون تقطع. لكن الذي يظهر والعلم عند الله تعالى أنك إذا كنت إذا قرأت الفاتحة ولم يبقى إلا السورة تكمل يعني على عجل، ثم يعني تسلم من الوتر ويعني وانتهى الوتر إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل صلاة الإشراق تكفي عن صلاة الضحى؟ أي نعم، صلاة الإشراق هي صلاة الضحى، لكنها بداية صلاة الضحى، بداية صلاة الضحى، لأن صلاة الضحى يبتدي الوقت لها من ارتفاع الشمس عن سطح الأرض قدر متر ونصف تقريبا إلى قبيل الزوال، هذا كله وقت لصلاة الضحى. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: يقول الماتن رحمه الله: والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة، هل يفهم من ذلك أنه إذا لم يصلي في جماعة وفاتته الصلاة وصلى منفردا لا يكبر؟ نعم يعني ما نبهنا على هذا، إذا صلى وحده صلاة العيد لا يكبر، لأن النص الذي ورد عن ابن مسعود وورد عن غير ابن مسعود من الصحابة أنه لا يكبر إلا إذا صلى في جماعة، لا يكبر إلا إذا صلى في جماعة، أما إذا صلى منفرد فإنه لا يكبر إلا المسبوق. المسبوق إذا أدرك الركعة الأولى مع الإمام، أو الركعة إذا أدرك الركعة الثانية مع الإمام، هذا يسمى مسبوق، إذا أدرك الركعة الثانية مع الإمام يكمل الركعة بعد سلام الإمام الركعة التي فاتت، ثم يكبر يعني التكبير المقيد بعد الصلاة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: رجل معه شهادة دكتوراه في الشريعة، وعندما يؤم الناس ويصلي بهم في المسجد ينسى بعض آيات القرآن في وسط الآية، فيأتي من تلقاء نفسه بكلام يضيفه من عنده، ما حكم هذا الفعل وهل يصلى خلفه؟ هذا الإمام غريب، هذا الإمام من الغرائب، إذا كان الكلام الذي يأتي به من غير القرآن فالصلاة باطلة، الصلاة باطلة له ولمن خلفه، وإن كان من القرآن فالصلاة صحيحة، يعني أتى بآيات من غير السورة التي كان يقرأها الصلاة صحيحة، لكن إذا كان يأتي بكلام غير القرآن ومن غير جنس الصلاة فالصلاة باطلة لا تصح، ولا يجوز أن يصلى خلفه، لأن هذا يعتبر جاهل الذي يعمل هذا العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهذا لم يكن أقرأهم لكتاب الله، يعني كونه يحمل الدكتوراه. الشهادات في هذا العصر يا إخوة ليست مقياس للعلم، الشهادات في هذا العصر لا تكون مقياس للعلم الشرعي، لأن الشهادات في هذا العصر عمل بدني وليست عمل فكري وليست عمل يعني تحصيلي، إنما هي عمل بدني، والعمل البدني لا يحصل منه علم، العمل البدني لا يحصل منه علم، فلا تكون مقياسا للحصول على العلم. نعم يا شيخنا، هو أثناء الصلاة في قوله تبارك وتعالى: فإنما إثمه على الذين يبدلونه، ينسى كلمة يبدلونه ويأتي ويقول فإنما إثمه على الذين على نفسه، يعني يأتي بكلام من رأسه ليس من القرآن ولا ينتظم مع الآية. شيخنا على كل حال هذا لا يجوز له أن يصلي إلا إذا كان مرة يفتح عليه، إذا كان يعني نادر هذا الكلام يفتح عليه المصلون. يقول متكرر يا شيخنا. لا متكرر لا يجوز أن يؤم هذا، لأن هذا مبتلى بالنسيان، والابتلاء بالنسيان مصيبة مشكلة، فهذا لا يجوز أن يؤم الناس لأنه يخالف الحديث، يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله، وهل هذا أقرأ الموجودين؟ لا، هذا من أسوأ الموجودين إذا كان بهذا الشكل كما ذكر السائل. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل قول الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة تقال داخل الصلاة؟ نعم في بين التكبيرات، بين التكبيرات إذا كبر التكبيرة الأولى يسكت ويقول هذا الدعاء، ثم يكبر الثانية وهكذا. نعم، لأن النص يقول بين أضعاف التكبيرات، يقول بين أضعاف التكبيرات وذكر هذا. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السائل يسألكم الدعاء أن يرزقها الله سبحانه وتعالى بالرزق والزوجة الصالحة وأن يؤم خلفك أو يؤمن خلفك الحضور. عجيب والله. على كل حال أحسن ادعوا لأخيكم في ظهر الغيب، أن احنا ندعو له في ظهر الغيب، وإن شاء الله والإجابة في الدعاء في ظهر الغيب يعني أحرى من الإجابة في يعني الدعاء الجماعي، فإن شاء الله نحن ندعو لك يا أخي الكريم في ظهر الغيب، نسأل الله عز وجل أن يحقق لك ما ذكرت، ندعو لك في ظهر الغيب إن شاء الله، وأنتم يا إخوة ادعوا لأخيكم في ظهر الغيب. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ولعله هو نفسه، ما هو المطلوب من المسلم في هذه المحن التي نعيشها وخاصة ما يفعل بالمسجد الأقصى؟ الله المستعان، الله المستعان، ما المسؤول بيعلم من السائل، يعني هذه الأمور نسأل الله العافية أظنها والعلم عند الله تعالى ابتلاء للمسلمين. لماذا؟ لأنهم تخلوا عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل ابتلاهم بذلك، ابتلاهم بهذا، لكن لا ييأس الإنسان من رحمة الله ولا ييأس الإنسان من الفرج، فالله جل وعلا عنده كل خير وعنده الفرج، والله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالإسلام محفوظ والذكر محفوظ والمقدسات محفوظة، لا بد أن يأتي يوم، ولكن ما أدري يعني ما أدري تدركون هذا اليوم أو يأتي بعد، لا بد أن يأتي يوم يظهر فيه الإسلام. وكم من محن مرت بالإسلام، محن عظيمة على المسلمين، وكان يظن بعض الناس أنه لا تقوم للإسلام بعدها قائمة، والحمد لله خرج الإسلام منها مرفوع الرأس والمسلمون كذلك. أنتم لو قرأتم التاريخ ماذا حصل للإسلام والمسلمين في أيام التتار، أيام التتار في بغداد وفي الشام وفي مصر، وفي حصل يعني أمر عظيم جدا، حتى قتل آلاف مؤلفة من المسلمين وسالت الشوارع بالدماء، لكن الإسلام باقي الآن لله الحمد. نحن في القرن الآن 15 من البعثة النبوية الشريفة، والإسلام باقي وسيبقى إن شاء الله وسيبقى، لكن فيه يعني إرهاصات وعلامات للساعة، والله تعالى أعلم وأجل وأحكم، وهو الحافظ لدينه إن شاء الله. وتعلمون أن المسيح الدجال إذا نزل تكون الأرض كلها خير وكلها أمن وكلها يعني أمور ميسرة على كل أحد، ويأتي بعده المسيح الدجال، يأتي قبله المسيح الدجال، وهو عكس على عكس ما يأتي به المسيح ابن مريم، المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، فالأمور دواليك كذا وكذا، لكن الإسلام إن شاء الله محفوظ. ولا يعني هذا، لا يعني هذا الخمول يعني بالنسبة للمسلمين، لأن المسلمين إذا لم يحموا الإسلام من يحميه؟ لكن نسأل الله عز وجل أن يقيض للمسلمين من يعني يقوم بهذه المهمة على الوجه الذي يرضيه. والمشكلة الآن أنه صارت القضية الآن يلصق بالإسلام كل شيء، الإرهاب الإرهاب، والإسلام والله بريء من هذه النسبة وبريء من هذه الفرية التي افتريت عليها أن الإسلام هو دين الإرهاب. الإسلام ما هو دين الإرهاب، الإسلام دين الخير. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: الركعتان التي نصليها في قباء من أجل العمرة هل هي غير تحية المسجد؟ لا، تحية المسجد تجزي عن هذا، تحية المسجد دخل، لأن القاعدة عند العلماء أن العبادة إذا كانت من جنس واحد يدخل بعضها في بعض، العبادة إذا كانت من جنس واحد يدخل بعضها في بعض، أو قالوا يدخل الأدنى منها في الأعلى، الأدنى مرتبة في الأعلى مرتبة، فتحية المسجد تجزي عن هذا. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: عملت عمرة عن نفسي، وعندما أردت أن أعمل عمرة عن والدي قيل لي أنك لم تحج بعد ولا يصح، فهل هذا الكلام صحيح؟ لا، هذا الكلام ليس بصحيح. إذا كنت اعتمرت لك أن تعتمر عن والدك، أما الحج فليس لك أن تحج عنه إلا بعدما تحج عن نفسك. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل زكاة المال هي خمس ما يعادل 85 جرام ذهب، أم عندما يبلغ المال 3750 ريال؟ أما بالنسبة للحلي، زكاة الحلي، فالعلماء قدروه بخمسة وثمانين غرام الحلي. أما زكاة الذهب الذي لم يتخذ حلي فهذا إما أن يرجع إلى نصاب زكاة الفضة وهو أحوط للفقراء، أو يرجع إلى زكاة الذهب ويجوز ذلك. زكاة الذهب يقدر النصاب بالجنيه الذهبي، الجنيه الذهبي، وهو 20 دينار، ويقدر عندنا هنا في هذه البلاد الجنيه الذهبي والنصاب يقدر ب11 جنيه و3 أصبع الجنيه، 3 أصبع الجنيه هذا النصاب. لكن قالوا تقديره بالفضة، نصاب الفضة 200 درهم، أحوط للفقراء وأحسن. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل نستعيذ بالله عند الشروع في القراءة للفاتحة في كل قراءة من الصلوات المفروضة والنافلة أيضا؟ لا، هذا في الأولى بس، عند الصلاة، الصلاة الركعة الأولى. أما بعد ذلك البسملة فقط، البسملة، أما الاستعاذة في بداية الصلاة. نعم، أحسن الله. انتهت الأسئلة ولا باقي؟ باقي يا شيخنا. عجيب. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: كيف نطلب العفو من الوالد الذي توفاه الله عز وجل؟ ما يطلب العفو، خلاص انتهى. لكن إذا كنت قد يعني وجد، إذا كنت قد حصل منك تقصير في حق الوالد، فعليك بالدعاء، ادعو له وتصدق عنه، ولعل الله عز وجل يكفر ما مضى. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السؤال يقول: أفتيت بأن يصح لي الزواج من نصرانية، فتزوجت بنصرانية وهي من عائلة محافظة، لكنها لا ترتدي الحجاب الشرعي وتلبس ما يسترها، هل يجوز لي؟ وقيل لي أنه لا يجوز أن تستمر معها، فهل أطلقها وأنا لي منها بنت؟ لا، ليس بشرط أن تطلقها، لأن إمساك الكتابية، إمساك المسلم الكتابية جائز، لكن بشرط أنك تأمن تأثيرها على نفسك وعلى النسل، على الأولاد. أما إذا كنت لا تأمن التأثير، تأثيرها عليك وعلى أولادك، لا، لا يجوز لك أن تمسكها. عمر رضي الله عنه أراد حذيفة أن يتزوج كتابية فعمر نهاه عن ذلك، قال أتقول إنها حرام؟ يقول حذيفة قال لا أقول إنها حرام لكنها جمرة، يعني جمرة تحرق، فأنت إذا كنت واثق من نفسك أنها لا تؤثر عليك أنت شخصيا ولا على أولادك فيجوز امساكها، وعليك أن تدعوها للإسلام وترغبها في الإسلام حتى تكسبها وتكسب يعني وجودها مع أولادها، عليك أن تدعوها للإسلام، وهذا الذي ينبغي أن يكون. وهي إذا وجدت منك معاملة حسنة أظنها ستستجيب إن شاء الله للإسلام بإذن الله. نعم، وعليك بالدعاء أن الله عز وجل يهديها للإسلام، لأنك أنجبت منها بنتا ويمكن تنجب منها غيرها، فعليك أن تدعوها للإسلام وتدعو الله عز وجل أن يهديها لذلك. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل قد قرأنا في المتن ما هو معروف بين التكبيرات، ولكن في بلادنا يستبدلون هذا ويقولون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، يعني صحيح، لكن الذي ورد عن السلف وورد وإن كان حديث فيه مقال هو ما سمعتم في المتن، هو ما سمعتم في المتن، ولكن لو قلت الذي ذكرته في السؤال جائز، لأنه وارد أيضا وله أصل. نعم جزاكم الله خير، انتهت الأسئلة، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.